لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل من النوى يغلي الهوى قلبك ومن النوى هل من دواء يحيي القوى الا النبي وحب النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي يا نبي تقبل تغفر ذنبي وتستر عيبي أدعك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي تحيي قلبي وتزيد حبي طه النبي وقال النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف على الباب عكوف قلبه مشكوك بهوى النبي وحب النبي وانا عالباب مرمى باعتاب عالي الجناب ارجو الوهاب رؤيا الاحباب عند النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا نبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي.